الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستبشح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا أيها الأحباب من كتاب الطهارة بذكر أنواع المياه، ثم الاستنجاء والمسح والآنية والمسح على الخفين والغسل وفروض الوضوء ونواقض الوضوء والحيض والاستحاضة والنفاس. بقينا الآن على أن نذكر الصلاة وأحكامها. حينما عرف الإنسان أحكام الطهارة وهي من لوازم الصلاة، لأنها لا تصح إلا بالطهارة، نبدأ اليوم بذكر الصلاة وأنها عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركانه، وقال فيها عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهي عمود الإسلام. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، وصل عليهم بمعنى ادعوا لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالصلاة بمعنى هنا الدعاء، الدعاء. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. أقوال، لابد أن يقول الإنسان، أن يقرأ الفاتحة، وأن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، سمع الله لمن حمده. وأفعال بمعنى أنه لو قال تلك الأقوال وهو جالس ما أفاد ذلك وما أجل، بل أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، لأن الإنسان يفتتحها بقوله الله أكبر. مختتمة يعني آخر شيء أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهي لغة بمعنى الدعاء، من قوله تعالى وصل عليهم، أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال، لا نقول أقوال فقط ولا نقول أفعال فقط، وإنما أقوال وأفعال. بما تفتتح بالتكبير، لو وقف الإنسان وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، ما صح الصلاة، لأنه لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأنها ركن، لا بد أن يقول الله أكبر. مفتتحة بالتكبير. وبعد ذلك لو أنه جلس بعد الركعة الرابعة وقرأ التحيات ثم قام، ما صحت الصلاة، لكن مفتتحة مختتمة. نفتتحها بالتكبير الله أكبر، ونختتمها بالتكبير السلام عليكم ورحمة الله. فهي عمود الإسلام، وقد فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، فرضت عليه وعلى أمته. فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأمر المسلمين بالصلاة، ثم صلاها كذلك في المدينة وأمر المسلمين بالمداومة عليها 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي عمود الإسلام والحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ومن تركها جاحدا لوجوبها كفر، من تركها جاحدا لوجوبها كفر، ومن تركها تهاونا أو كسلا يستتاب ولو أدى ذلك إلى قتله، ولو أدى ذلك إلى قتله، لأنها كما ذكرنا كما ذكر علماؤنا هي عمود الإسلام. وإذا قال الإنسان الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام، فرفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين خالقه، أنه تعلق بخالقه، ارتبط بباريه، تعلق بربه عز وجل دون ما سوى. فيجب على المسلم المحافظة على هذا الركن، وأن يأمر بها أهله، وأن يذكر بها زوجته، وأن يذكر بها أهل بيته بالمحافظة عليها وبأدائها في أول وقت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقت. أفضل عمل على الإطلاق الصلاة على وقت. يقول عبد الله رضي الله عنه: قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الصلاة أفضل عمل، الصلاة على وقتها. إذا سمع المنادي من يقول: هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، وجب عليه أن يسمر عن فاعل الجسم، وأن ينفض عنه غبار الكسل، وأن يبادر لإجابة هذا النداء بما فيه من الفلاح والخير والراحة في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال رحمه الله في الأول: كتاب الطهارة. فالكتاب هو الذي يدعوه بعد ذلك كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى من المياه قال: باب الآلية. باب الآلية، كل إناء طافي ولو سليما يباح اتخاذه واستعماله إلى آخره. ثم بعد ذلك سول فاصلون. فالآن كتاب الصلاة، لأنه يدخل تحته أبواب ويدخل تحته فصول. كتاب الطهارة، وهو خبر لمبتدأ مقدر: هذا كتاب الطهارة، أو اقرأ كتاب الطهارة، مفعول لفعل مقدر. فكتاب هو الذي يندرج تحته فصول أو أبواب وفصول. نعم. اللغة الدعاء. الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومن ذلك الآية الكريمة: وصل عليهم. نعم. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي عد لهم. وفي شرط أقوال: وصل عليهم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. وصل عليهم ليس المقصود أنهم مثلا كالجنازة يصلى عليه: صلينا على فلان، يعني اليوم بعد المغرب صلينا على عدد من الأموات. لا، المقصود في الآية وصل عليهم بمعنى أدعو لهم بأن يبارك الله في أموالهم ويخلف عليهم فيما أنفقوا زكاة لما وهبهم الله به من ذلك. وفي الشرع أقوال وأبعاد مخصوصة. التعريف باللغة دي بمعنى، لأن عندنا الزكاة مثلا بمعنى النماء، الزكاة بمعنى النماء لغة، لكن اصطلاحا هو المال الذي يؤخذ للفقراء والحق الذي أوجبه الله في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء يسمى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وفي الاصطلاح أقوال، يعني نقرأ الفاتحة، أقوال سبحان ربي العظيم، أقوال سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، قول باللسان، وأفعال ركوع وسجود ووقوف واعتدال وجلسة بين السجدتين إلى أقوال وأفعال. هذه الأقوال والأفعال لها صفات خاصة، لها طريقة خاصة مفتتحة، لابد أن يكون البداية الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسبيح. لو أن إنسانا صلى 4 ركعات بعد ما خلص تنقاب بدون سلام، نقول لو أن إنسانا وصف وقال الحمد لله رب العالمين دون أن يكتب، أقوال وأفعال مفتتحة مختتمة. مفتتحة بأي شيء؟ الله أكبر، لابد أن يقول الله أكبر. لو قال الإنسان الله أعز، الله أكرم، الله أقوى، الله أرفع، يقول لا، لابد يكون الله أكبر مفتتحة بالتكبير. الاختتام بالتكبير، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. سميت صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، على الدعاء، لأن الدعاء على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة، فهي مشتملة على الأمرين. دعاء العبادة مثل قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذا يسمى بدعاء عبادة، ودعاء مسألة، واغفر لي وارحمني وتجاوز عني ووالدي إلى آخره، يدعو الإنسان. فهي سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء. صفقة من الصلوين، وهما إلحان للجانب الجند، وقيل عجمان ينحنيان في الركوع والسجود، وقيل هنا عظمين في الإنسان يحصل الانحناء، إذا ركع الإنسان انحنى، وإذا سجد يحصل الانحناء، أو سميت في الصلاة اشتمالها على الدعاء. وفرضت ليلة الإسراء، متى فرضت؟ فرضت ليلة الإسراء ولأهميتها، فإن أحكام الإسلام فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، نزل جبريل وأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالوحي ونقل إليه الوحي بفرض الشرائع، إلا الصلاة فقد صعد بالحبيب عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء وفرضت عليه الصلوات في السماء السابعة، فرضت عليه الصلوات في السماء ونزل وصلى وأخبر أمته. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم، الخمس لأنها فرضت أولا، فرضت 50، فتردد المصطفى عليه الصلاة والسلام على أساس أن الأمة لا يطيقون، ثم في النهاية أصبحت 5، وهي 50 في الأجر والمثوبة، في الأجر والمثوبة 50 صلاة، وفي العدد 5 صلوات. باليوم والليلة، وهي بحمد الله في اليسر والسهولة. الصلاة الواحدة ما تحتاج من الوقت إلا إلى دقائق معدودة، وإن وهي تريح البال وتطمئن الخاطر وتدخل السرور على النفس وتزيل عنها الهم وتزيل عنها الضجر وتزيل عنها الوساوس. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر واشتد به الخط يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. بلال هو المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أرحنا بها. فبالصلاة يحصل للمرء الراحة والاطمئنان والاستقرار النفسي وهدوء البال وارتياح الخاطر. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم. في اليوم والليلة، في اليوم والليلة خمس صلوات: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفريضة إذا صلى الإنسان السنن فهذا طيب وحصل الأجر والغنيمة وأدرك الخير الوافر والثواب العظيم، لكن الواجب الذي لا بد منه هو أن يداوم على الفرائض، وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل. على كل مسلم مكلف. عندنا أركان الإسلام: الحج، الحج يجب على المستطيع فقط، أما غير المستطيع لا يجب عليه الحج. الصيام يجب على القادر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يجب على القادر، أما المريض لا يجب عليه. عندنا الزكاة: إذا ملك الإنسان مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، لكن الصلاة على الجسم. إذا كان مريض يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، فقير، غني، حر، عبد، ذكر، أنثى إلى آخره، إلا الحائض والنفساء للأسباب التي مرت بنا سابقا. أما من عداهم يجب على الإنسان أن يصلي. يستطيع الوضوء؟ نعم يتوضأ. لا يستطيع الوضوء لوجود عملية، لوجود جراحة، يتيمم، يصلي على حسب حاله. ومر بنا عنه لأنه إذا كان يستطيع القيام صلى قائمة، وإذا لم يستطع يصلي قاعدة، وهكذا. فهو لا يعذر بالصلاة ما دام في وعيه وإدراكه. إذا فقد الوعي هذا أمر آخر، لكن إذا كان في وعيه وإدراكه وجب عليه أن يصلي على حسب حاله. ما معنى على حسب حاله؟ يعني إذا كان يقدر يتوضأ يقوم يتوضأ، إذا كان ما يقدر يتوضأ أو ما عنده ماء وهو في البر يتيمم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الماء موجود لكن ما يستطيع، هو في غرفة في المستشفى ومسوي العملية، نقول يصلي على حسب حاله. على كل مسلم مكلف عباده. مكلف الآن الأحكام تكون على المكلفين، تكون على المكلفين. أما غير المكلف مجنون لا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. صغير طفل لا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم أيضا. فهو يقول على كل مكلف. إذا قلنا دائما كلمة مكلف تمشي معنا حتى مر علينا في الحدود، لابد حد الزنا لا نقيمه إلا على مكلف، حد السرقة لا نقيمه إلا على مكلف، حد الردة لا نقيمه إلا على مكلف، حد الحرابة لا نقيمه إلا على مكلف، حد الشكر لا نقيمه إلا على مكلف، واحد. طيب ما معنى مكلف؟ ما معنى مكلف؟ بالغ؟ لا بد ما يكفي نقول بالغ، لأنه قد يكون بالغ وهو مجنون، وقد يكون عاقل لكنه صغير. لا بد إذا قلنا ما معنى مكلف بالغ عاقل؟ فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا. ما هي الحالة المعتبرة شرعا؟ بالغ عاقل. أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مباعد. ذكر أو أنثى، ونستثني بالنسبة للأنثى إذا كانت حائض أو نفساء أو خنثى. قلنا الخنثى تعريفه من له آلة ذكر وآلة أنثى، والخنثى ينقسم إلى نوع قسمين، مشكل وغير مشكل. غير المشكل الذي يستطيع حضره، والمشكل الذي يستمر الغموض معه فلا ندري أهو ذكر أم أنثى. الصلاة تجب عليه، وإن قلنا أنه ما ندري هل هو ذكر أو أنثى فكونه ذكر أو أنثى هذا أمر آخر، وإنما الصلاة تجب عليه. حر أو عبد، إذا كان حر أو رقيق، حر كامل الحرية أو رقيق. وقلنا تعريف الرق، تعريف الرق ماذا قلنا في تعريف الرق؟ عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الحكم. فإذا كان حرا وجبت عليه الصلاة، وإذا لم يكن حر وجبت عليه الصلاة إذا كان رقيق، بينما الرقيق لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الزكاة، لأنه هو بنفسه مال، هو بنفسه مال. قال أو مبعض. معنى مبعض؟ ما معنى المبعض؟ يعني فلان من الناس رقيق مناصفة بين زيد وعمرو، زيد اعتق نصيبه اصبح نصفه حر ونصفه ونصفه. قلنا بالنسبة للحد نعطيه نصف حد حر ونصف حد رقيق. يعني لو انه شرب الخمر، لو شرب الخمر فحد الخمر 80 جلدة. لو شرب الخمر هذا المبعض فالرقيق حده 40 جلدة والحر 80 جلدة. المبعض اللي نصفه ونصفه نعطيه نصف حد الحر ونصف حد الرقيق، فنعطيه 40 على أساس أنه حر، ونعطيه 20 على أساس أنه مبعض رقيق، فيكون 20 مع 40 60 جلدة. إذا شرب الخمر الحر جلدناه 80، وإذا شربها الرقيق جلدناه 40، وإذا شربها المبعض اللي نصف حر ونصف رقيق جلدناه 60. وهكذا لا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما. الحائض والنفسا قلنا لا تصح الصلاة، ولا يجبان ولا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفسا. الصيام يجب لكن تقضي، لا يصح لها الحائض والنفسا الصيام وإن كان واجبا عليها، لكن الصلاة لا تجب أصلا بالشعر. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو نام. نام مثلا بعد صلاة العشاء واستمر النوم معه، جاء وقت صلاة الفجر وهو نائم، وصلاة الظهر وهو نائم، وصلاة العصر وهو نائم، والمغرب والعشاء ولم يستيقظ إلا بعد الليلة الثانية، نقول يجب عليه قضاء الصلوات التي مرت وهو نائم، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى إذا ذكرها. نعم. أو إغماء أو سكر. سوءا أو كرها أو نهيه تجرب دواء بحديث شرب دواء وفقد نام. نعم. بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثة ثم ثلاثة أيام وهو فاقد في غيبوبة فلما استيقظ صلاها. نعم. ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث بالثلاث. ويقضي من شرب محرما.